السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. في هذه الحلقة سنتكلم في موضوعين في غاية الأهمية. الموضوع الأول شهادة الزوج لهذه الزوجة التي قتلت أبناءها الثلاثة. إيه الحكاية؟ خرج علينا الكثير من الناس من يتكلم في المسألة بغير فهم وبابتعاد عن كتاب الله والسنة، وهذا هو الميزان. منهم من اتهم الزوجة بالفاحشة، ومنهم من قال في حقها كلاما لا يليق، بهتان. طيب يا ترى فين الحقيقة؟ الموضوع الثاني شاب من أهل القرآن يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وآخر مرة قبل ما يموت صلى بالناس في رمضان بالقرآن كاملا في كل يوم جزء. المفاجأة إنه مات منتحر. أعرفه شخصيا. إيه الحكاية؟ تعالوا بنا أيها الأحبة نشاهد بتجرد ونتكلم بالأصول، ولا تنسى توحيد الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول. نبدأ بالموضوع الأول، الجدل الدائر حول هذه المرأة التي قتلت أبناءها الثلاثة. يا ناس، عايزين نتكلم بإنصاف دون أن نغالي ودون أن نتهاون. يا ناس، عايزين نمسك اللسان. يا ناس، عايزين نبطل بهتان. يا ناس، عايزين نشيل الظن السيء. تعالوا نشوف الحقيقة ولنتجرد لله. هذه السيدة كانت تعيش مع زوجها في المملكة العربية السعودية، يعني زوجها ما كانش سيبها زي ما الناس بتحب تتكلم، يعني ما كانتش عايشة لوحدها وفعلت فعلة كما قال البعض من أصحاب البهتان يتهمونها في شرفها وعرضها. ما تعلمناش من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان هناك امرأة اعترفت بالفاحشة والعياذ بالله، فنال منها البعض بعد أن رجمت فقال إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. على طول بنبدأ نألف الكلمات ونخترع القصص والحكايات. أصل زوجها كان سيبها منه لله. هذه الزوجة كانت تعيش مع زوجها في المملكة العربية السعودية ومعها أبناؤها. ابنها الأكبر يقولون أنه مريض بمرض التوحد وفرط الحركة، كان عامل لها مشكلة في الفترة الأخيرة. ابنها الأوسط عنده بعض الأمراض النفسية، كانت حامل وطلبت من زوجها أن تعود إلى قريتها لتلد بين أهلها. كانت دائما تشعر بالذنب تجاه زوجها إن أولادها بهذه الحالة النفسية، ومما قيل أيضا إن كان عندها اكتئاب ما بعد حالة الولادة اللي بيصيب كثير من النساء، ومنهم بيخرج من الحالة دي بسلامة، لكن نادرا ما يحدث مثل هذا النوع من الاكتئاب الذي يصل إلى ذروته وقد يقتل الإنسان نفسه أو غيره، وده مرض، ربنا يعافينا وإياكم. فلا تعير الناس وتزدريهم بما ليس فيك فيعافيهم الله ويبتليك. بعد الابتلاء والاكتئاب الشديد انفردت بأبنائها فذبحتهم. أنا لا أتكلم عن المسألة كونها قصة، إنما أتكلم بإنصاف وميزان. حاولت ذبح نفسها، تركت رسالة مؤثرة للزوج. بعض الناس يفندون ويخترعون، لماذا لا نحسن الظن؟ يقولون بقى ده خط واحدة في الجمعة، ده القصة فيها وفيها. يا ناس اتقوا الله، إنها اعترفت بنفسها أنها التي كتبت هذه الكلمات. الحمد لله أنها ما ماتتش عشان تبرئ نفسها وتبرئ زوجها وتبرئ أي أحد يتهم في هذا الأمر. عاد الزوج من الخارج وحضر جنازة أبنائه، ثم قال كلمات تنهي عن المشاكل اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي. اتهام الزوجة، الراجل كان مسافر وسيبها، كانت معاه والأولاد كانوا معاه ورجعت عشان تولد، وحصل لها اكتئاب، مرض ممكن يتعرض له أي أحد، ربنا عافينا وإياكم. والقصة اللي بعد دي هتؤكد هذا الكلام. لكن قبل ما ننتقل للقصة القادمة، وهي قصة مؤثرة جدا لأن عارف صاحب القصة بنفسي، نسمع ونشوف كلام الزوج